الحمد لله ذي الملك والملكوت والعظمة والجبروت، الحي الباقي الذي لا يموت، القائل في كتابه العزيز: إنا نحن ذلك الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين الذي أمرنا بالمحافظة على الفرائض تعلما وتعليما بقوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمته. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثاني بعد 90 من ليلة السبت 29 من ذي القعدة الحرام 1422 هجرية، الموافق الأول من فبراير 2003 ميلادي، وهو أول لقاء لنا مع كتاب الفرائض. ونتحدث في لقاء الليلة عن مقدمات هذا العلم، علم الفرائض، تعريفا به، بيانا لفضله وأهميته، بيانا لوظيفته سبحانه وتعالى، مما يستمد هذا العلم، حكم تعلم وتعليم هذا العلم، ثمرته وفائدته، وبعض مصطلحاته، فهي مقدمات لهذا العلم. فإذا ما بدأنا بالتعريف، أي بتعريف الفرائض، فالفرائض جمع فريضة، جمع فريضة وهي مأخوذة من الفرض، والفرض هو التقدير بقوله تعالى: فنصف ما فرضتم، أي ما قدرتم. والفرض أيضا هو النصيب المقدر الذي فرضه الله تعالى للوارث بحيث لا يزيد كما سنعلم بعد ذلك إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعودة. وفرائض الله تعالى هي حدود التي أمر بها ونهى عنها، ويقصد بعلم الفرائض هنا أي علم المواريث، علم الميراث أو المواريث. وسنعلم بعد ذلك لماذا اخترنا وآثرنا التعبير بعلم الفرائض، كما أنه أي علم الفرائض أو المواريث يعرف أي في الاصطلاح بأنه انتقال ما كان يملكه الحي حال حياته، انتقاله بعد موته إلى ورثته الأحياء، سواء كان هذا المملوك مالا أو عقارا أو حقا من الحقوق الشرعية. بعبارة أخرى، علم الفرائض أو المواريث قواعد فقهية وحسابية، قواعد في الفقه والحساب يعرف بها مصير كل وارث من التركة، أو بعبارة ثالثة أصول من فقه وقواعد يعرف بها مستحق التركة ذلك أن الشركة كما سنعلم بعد ذلك تتعلق بها حقوق من مثل تجهيز الميت وتكفينه، سداد ديونه، تنفيذ وصاياه، ثم ما بقي من مال بعد ذلك يوزع على الورثة. فننتهي بذلك إلى أن علم الفرائض يقصد به علم المواريث. ولماذا أخذنا أو اخترنا هذه التسمية؟ يعني في بعض من الكتب يسمى علم الفرائض أو باب الفرائض، وفي بعضها باب المواريث. اخترنا هذه التسمية وآثرناها على كلمة المواريث لأسباب ثلاثة. السبب الأول قول الله تعالى في آخر الآية رقم 11 من سورة النساء: فريضة من الله. فبعد أن بين سبحانه وتعالى عن صفة أصحاب الفروض في الآية الأولى أي التي ذكرت أصحاب الفروض رقم 11، قال سبحانه: فريضة من الله. ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعض من هذه الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها. ده السبب الثاني. إذا تسمية من الله تعالى لهذا العلم فريضة من الله، تسمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها. الأمر الثالث أن كلمة فرائض تعني الأمور المقدرة والواجب الالتزام بها شرعا، ويحرم تعديها وتجاوزها. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى بعد الآيتين الأوليين من سورة النساء أي التي تحدثت عن الفرائض في قوله تعالى في أول الآية 11: يوصيكم الله في أولادكم. وفي أول الآية 12: ولكن النصف. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذن هذه حدود الفرائض يحرم علينا أن نتعداها أو نتجاوزها، وبالتالي كانت تسمية هذا العلم بهذا الاسم يعني داعية إلى تقدير هذه الفرائض التي قدرها ربنا سبحانه وتعالى وتحريم تعديها أو تجاوزها. لو جينا إلى النقطة الثانية، أهمية هذا العلم، علم الفرائض وفضله، هذا العلم من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شرفا، وحسبك تنويها لشأنه وبيانا لفضله الأحاديث الشريفة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا العلم، ومنها ما رواه الإمام أحمد بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن وعلموه، تعلموا القرآن وعلموه، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبوض يتوفاه الله تعالى، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم مرفوع، يرفع العلم أي يرفع بقبض أهله، بقبض العلماء يرتفع العلم، لا يرتفع من صدور الناس، لكن يقبض الله العلماء فيرتفع العلم بقبضه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة، يأتي زمان يختلف فيه الاثنين من البشر في المسألة أو الفريضة فلا يجدان من يحكم بينهما. فاحمد الله تعالى ان هيئ لنا هذا التعلم والتعليم، ذلك انه يعني فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، حتى نكون نحن ما بقي لنا من حياه يعني نكون قد علمنا وتعلمنا هذا العلم الشريف. في حديث اخر رواه ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف العلم وهو ينسى. وهذه المقوله من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها من درس هذا العلم، ينساه بمجرد ما يتركه ينساه، لكن يتذكره كلما عاود التدريس فيه ودراسته. تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. وهذا تصديق للحديث الأول من أنه يختلف الاثنان في الفريضة، يأتي زمان يختلف الاثنان في الفريضة أو المسألة يعني في المواريث أو علم الفرائض، فلا يجدان من يحكم بينهم. ومسألة نصف العلم فإنها نصف العلم، النصف هنا أي قسيم، يعني كأنه قسم العلم، ولا يعني ذلك أنه نصف العلم سواء بسواء، لكن هذا يدل منه صلى الله عليه وسلم على أهمية هذا العلم والاهتمام بشأنه. ولذلك يأتي في الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل، يعني زيادة. آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. كأن هذا الحديث الشريف يشير إلى أن الأمور الثلاثة التي ينبغي الاهتمام بها هي هذه الأمور: آية محكمة من كتاب الله نفسرها نقرأها نعمل بها، سنة قائمة أي نفعل بها في حياتنا، أو فريضة عادلة. والفريضة العادلة كما قال العلماء هي التي تقسم فيها المواريث أي الأموال على حسب ما جاء في كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفريضة العادلة ما اتفق عليه المسلمون، يعني لأن في مسائل في الميراث قد تكون محل خلاف بين الفقهاء، فإذا كانت محل اتفاق فهي فريضة عادلة. فالحديثان الأولان تعلموا الفرائض وعلموها يدلان على أهمية هذا العلم ووجوب تعلمه أو تعليمه، كما سيأتي في حكم تعلم وتعليم هذا العلم، وإن كان بالنسبة للبعض قد يكون فرض عيني، وبالنسبة للآخرين قد يكون فرض كفاية أو سنة. والحديث الثالث يبين أن ما سوى هذه الأمور الثلاثة من الآية المحكمة، من السنة القائمة المعمول بها، ومن الفريضة العادلة، فضل أي زيادة قد لا تمس الحاجة إليها. ونحمد الله تعالى أيضا أن وفقنا جميعا إلى هذه الدروس الفقهية والتي نأخذ أحكامها من كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا العلم أيضا علم الفرائض نأخذه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو يعني العماد في علم الفرائض. والإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن المشهور بتفسير القرطبي يقول بعد إراده الآية رقم 11 من سورة النساء، يقول إيه الإمام القرطبي؟ يقول: هذه الآية ركن من أركان الدين ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام وأم من أمهات الآيات، اللي هي الآية الأولى التي تتحدث عن المواليد اللي هي رقم 11 بدءا بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ركن من أركان الدين، عمدة من عمد الأحكام، أم من أمهات الآيات. ثم إذا ما انتقلنا إلى واضع هذا العلم، من الذي وضعه؟ سبحانه وتعالى. يكفي هذا العلم شرفا أن الله تعالى لم يتركه، أي لم يترك وضعه لنبي مرسل ولا لملك مقرب. الصلوات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دونما تفصيل، والتفصيل جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصوم، الحج، كل هذه الأمور بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن علم الفرائض، الفرائض المقررة في كتاب الله تعالى للورقة، بينها ربنا سبحانه وتعالى، لم يتركها لأحد، لا لنبي أو رسول ولا لملك مقرب، بل هي آيات تتلى من كتاب ربنا تفصيلا لهذه المقادير وهذه الحدود المفروضة. ويرحم الله تعالى من قال هذه الأبيات: علم الفرائض علم لا نظير له، لا مثيل له. علم الفرائض علم لا نظير له، يكفيك أن قد تولى قسمه الله، يكفيك أن قد تولى قسمه الله، فبين الحق تبيانا لوارثه، فقال سبحانه يوصيكم الله، إشارة إلى الآية رقم 11، يوصيكم الله في أولادكم، فبين الحظ تبيانا لوارثه، فقال سبحانه يوصيكم الله. وفي الكلالة فتي الله منزلة، فبان تشريف ما أفتى به الله. مرة أخرى، علم الفرائض علم لا نظير له، يكفيك أن قد تولى قسمه الله، وبين الحظ أي النصيب تبيانا لوارثه، فقال سبحانه يوصيكم الله. وفي الكلالة فتي الله منزلة، فبان تشريف ما أفتى به الله. البيت الأخير يا أحباب يشير إلى الآية رقم 176 في آخر سورة النساء، من قول ربنا سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يبقى يعني جمع هذه الأبيات الثلاثة علم المواريث كأهمية وفضل، وواضعه هو ربنا سبحانه وتعالى. إذا ما جئنا لاستمداد هذا العلم، هو يستمد من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الصحابة. من كتاب ربنا الآيات الثلاث من سورة النساء، الآية رقم 11 والآية رقم 12 والآية 176، وهذه الآيات هي عمادنا في علم المواريث، وسنعود إليها إن شاء الله بعد ذلك تفصيلا بيانا لأسباب النزول فيها وأحكامها وما يؤخذ منها من فرائض وأصحاب الفروض فيه. يبقى هذه الآيات الثلاث 11 و 12 و 176. ثم الآية رقم 75 من سورة الأنفال في قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يبقى هذه تنضم لهذه الآيات والحديث عنها عن أولي الأرحام أي ذوي الأرحام. أما الأحاديث فمنها على سبيل المثال، وتأتي أحاديث أخرى، قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، أي أعطوا الفرائض لأهلها لأصحابها، فما بقي أي بعد ذلك فلأولى رجل ذكر. ما بقي بعد أصحاب الفروض فلأولى رجل ذكر، وهذا يشير إلى العصبات أو العاصب الذي كما سيأتي في الاصطلاح من ليس له سهم مقدر ولكنه ينفرد بالمال كله إذا لم يكن هناك أصحاب فروض، أو يأخذ ما بقي من أصحاب الفروض، فإن لم يتبقى له شيء فلا شيء. إذا هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ومن مثل قوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وتأتي أحاديث أخرى في قضائه صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، قضى صلى الله عليه وسلم في البنت بأن لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة للثلثين والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا. فلما نأتي لهذه الآيات الثلاث نجد أحاديث أخرى نص عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمد منها هذا العلم علم الفرائض مع الآيات التي أشرنا إليها. ومن إجماع الصحابة أجمعوا رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على أن الجدة لها السدس، الجدة لها السدس تأخذه إذا كانت منفردة الجدة الصحيحة أو تشترك فيه أكثر من جدة كما تشترك الزوجات، كان يعني قد مات وترك أكثر من زوجة فيأخذنا الربع إن لم يكن له فرع وارد، أو الثمن إن كان له فرع وارد يشتركنا في الربع أو الثمن أكثر من زوجة. فكذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم أن الجدة لها السدس واحدة أو متعددة. وكذلك هناك مسائل أفتى فيها الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم، فمسألة الجدة أفتى فيها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما سيأتي بيان ذلك تفصيلا. في مسألة أفتى فيها سيدنا عمر اسمها اسم المسألة العمرية أو المنبرية، مسألة العمرية أو المشتركة أو الحمارية أو الحجرية، فهذه المسألة أفتى فيها سيدنا عمر عندما وجد إخوة وأخوات أشقاء مع إخوة وأخوات لأم، والإخوة والأخوات لأم أخذوا الثلث ولم يتبقى لأن هناك زوج ليس هناك فرع وارث، ماتت عن زوج وعن أم أو عن جدة، فالزوج له النصف فرضا، المرأة ماتت وتركت زوج فالزوج لا يوجد فرع وارث له النصف، والأم أو الجدة لها السدس، السدس على النصف يبقى تلتين يعني أربعة أزداد. الإخوة الأم أصحاب فرض ولا يوجد من يحجبهم كما سنعرف بعد ذلك، يعني لهم فرض في الميراث، فأخذوا التلت فصارت المسألة عادلة يعني لا زيادة فيها ولا نقص، نصف للزوج سدس للأم أو الجدة، ثلث للإخوة والأخوات الأم. فالإخوة والأخوات الأشقاء هؤلاء عصبة لم يتبقى لهم شيء، فذهبوا لسيدنا عمر فماذا قالوا؟ قالوا هب أن أبانا حجرا ملقى في اليم، شيل أبونا لك ما تحسبش أبونا، لا تحسبه، اعتبره حجر ملقى في اليم، فسميت حجرية نسبة لكلمة حجر، أو يمية يعني لليم اللي هو البحر، وفي رواية أنهم قالوا اعتبر أبانا لمؤاخذة في الكلمة حمارا، ما تحسبوش هو الحمار يرس لا يرس، فمعناها أنه ما تحسبش أبونا في المسألة، لأن دول إخوة أخوات أشقاء يعني من أب وأم، فدخلنا مع إخوتنا من أم في الثلث فأشركهم في الثلث، يعني قضى بأن يأخذوا مع الإخوة لأم الثلث، وساعة ما يأخذوا الثلث يأخذونه بالسوية يعني بالمشاركة يعني بالتساوي ليس تعصيبا، لا يأخذونه للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن في الآية رقم 12 كما سيأتي ولمن يحفظ، فإن كانوا أي الإخوة الأم أو أولاد الأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى دي مسألة نسبت بقى لسيدنا عمر، فسميت المسألة المشتركة أو المشركة علشان أشرك الإخوة والأخوات الأشقاء مع الإخوة والأخوات الأم. معنى ذلك أن هذه المسألة لم تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده ولا في حياته صلى الله عليه وسلم، لم تعرض على سيدنا أبي بكر الصديق، لكنها عرضت على سيدنا عمر فنسبت إليه، فسميت عمرية لأنه أفتى فيها، سميت مشتركة أو مشاركة لأن الإخوة والأخوات الأشقاء شاركوا الإخوة والأخوات لأم في الثلث، وسميت كذلك حجرية أو يمنية أو حمارية نسبة للكلمات التي قالها الإخوة والأخوات الأشقاء لسيدنا عمر رضي الله عنه. وهناك مسألة أيضا تسمى بالمنبرية، يعني ده من باب التشويق لكم تحبيبا لكم في هذا العلم بجانب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشان تعرفوا قيمة أسيادنا وساداتنا الصحابة رضي الله عنهم والعلماء من بعده. فسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر وسأله رجل فقال إن الزوجة مات زوجها تاركا إياها اللي هي الزوجة، وتارك أب وأم، وتارك بنتين، فالبنتين ياخذوا كام؟ الثلثين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. البنتان لهما الثلثان لقوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وإن شاء الله يعني برضو اللقاء القادم مش هندخل في بيان الفرائض مباشرة، فنرجو من إخواننا اللي متابعين معانا إنهم يحفظوا جيدا آيات المواريث الثلاث علشان تفرق حتى بين الفاء والواو، فالآية رقم 11 و 12 و 166 قدامكم إن شاء الله لحد بعد العيد الأضحى، يعني عاد الله علينا وعليكم بخير نحفظ هذه الآيات. فالبنتين لهم الثلثان والأب والأم لكل واحد منهما السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طب السدس والسدس ألي تلت، الثلث على الثلثين صارت المسألة إيه؟ انتهت. طب أين نصيب الزوجة؟ فالزوجة لها كام هنا في هذه الحالة مع وجود الفرع الوارد؟ الثمن. يبقى لو حطينا الثمن مع الواحد صحيح هيطلع، كان الأصل هيطلع 24 من 24 فطلع كده كان 27، لأن البنتين الثلثين يطلع نصيبهم 16، ونصيب الأب 4 من 24 ونصيب الأمة 4 من 24 قالي 8 على 16 24. نصيب الزوجة تاخد كام؟ التمن ال 24 كام؟ 3 من 24. علشان كده قلنا ان علم الفرائض او المواريث علم بفقه وحساب، محتاجين للفقه، ولذلك هو بعض علم الفقه، جزء من علم الفقه، ولذلك احنا بنتحدث عنه في دروسنا الفقهية. وقواعد حسابية وعلم حساب تحتاج ان احنا نعرف المسألة اصلها ايه، وحصل فيها عون، حصل فيها رد، كل دي لوحدة حسابية. فاللي يعرف الحساب هيجي يقول لنا الزوجة لها التمن، التمن ال 24 يبقى كام؟ 3. ال 3 على ال 24 نصيب البنتين 16، والأب 4، والأم 4، والزوجة 3، طلعت كام؟ لما نجمع البسط اللي فوق يطلع 27. يبقى 27 على كام؟ على 24. يعني معناها ايه؟ نقسم التركة بدلا من 24 قسم، 24 قراط نقسمها كام؟ 27. يبقى طلع نصيب الزوجة كام؟ ثم الله يفتح عليك استاذ عبد الله خلطت عشان بقى رياضة، فعرف 3 من 27، يعني 3 على 27 يطلع الكام؟ 9. مين بقى اللي قال هذا الكلام من على المنبر؟ سيدنا الامام علي رضي الله عنه. كان معاه كالكوليتر، كان معاه آله حاسبه، مسك ورقه وقلم وقعد يكتب. لا، ده اجاب مباشره للزوجه التسع. ما هو اللي بيسال عن الزوجه لان تقريبا هي اخته مثلا، يعني قريبه له. فيقول السائل لسيدنا علي وهو على المنبر: أليس فرض الزوجة الثمن؟ مش هي لها الثمن؟ فأجاب مباشرة من على المنبر قائلا: صار ثمنها 9. الثمن صار كام؟ 9. ودي تسمى عولة، عولة يعني زيادة في السهام عن واحد صحيح. يعني الواحد صحيح كان تبقى 24 على 24، صارت 27 على 24، فصارت بذلك ما يسمى بالعولة. والعولة ده لنا معاه برضو عدة لقاءات، مش مجرد لقاء واحد. فهذه مسائل أفتى فيها ساداتنا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ومما يذكر ان بالمناسبة من هو الصحابي الذي يطلق عليه الأعلم بالفرائض؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه. أعلم الصحابة بالفرائض أي بعلم المواريث، فكان فرائضي يعني يستطيع أن يفتي ويحكم في الفرائض طبقا لكلام ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فنرجو أيضا أن يكون إخواننا الحاضرين معنى علم الفرائض يكونوا على قدم سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، فرائضيين، يعني يعرفوا حكم الفرائض علشان لأنفسكم استجابة لقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض، ولغيركم وعلموها. لو جينا إلى حكم تعلم الفرائض وتعليمها، هتعتريه الأحكام التالية، يعني ليس حكما واحدا بل تعتريه بعض الأحكام، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها. فهو فرض كفاية لمن يقوم به من الناس، يعني يكفي أن يكون في البلد أو في المحافظة فلان أو فلان جيد جدا في علم الفرائض، هذا يكفي. يقوم نخلي كمان واحد او اثنين يتعلموا هذا العلم، منين؟ عشان لما فلان يموت او يقبض يبقى لا يرتفع العلم بقبض هذا العالم، بل يكون هناك علماء اخرون يعرفون هذا العلم. فهو في حقكم ان شاء الله، يعني كناس تحضر الفقه وطلاب علم من الفقه، يكون فرض ايه؟ كفاية، فرض كفاية. اللي زي حالاتي شخص ضعيف ممكن يقال عنه ده بالنسبة لك انت يا فلان فرض عين، لانك انت تستطيع انك انت تتعلم هذا العلم وتعلمه لابنائك او اخوانك، يبقى في هذه الحالة فرض عين. بقية الناس ربما ناس يعني قبل تداول معنا او البعض يحضر من الاخوة او الاخوات، يبقى هو في حقهم سنة. سنة لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها، ما يبقاش فرض عين بالنسبة للجميع، لأن الفرض العين هو ما لا بد من اتيان الشخص بنفسه به. إنما فيه ناس فقراء وناس بتموت ولا تترك تركة ولا ميراث، وبالتالي قد لا يهمهم مجرد حتى العلم بهذا العلم، كما مثلا في حجة يعني الفريضة، الناس لا يستطيعون الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، فما دام لا يستطيع الحج ربما تتشوف نفسه، يحن قلبه إلى أداء الفريضة، لكن لا يعرف أحكام ولا فرائض ولا أركان ولا واجبات من واجبات الحج، لكن لو فرض على نفسه الحج فمن فرض فيهن الحج ألزم نفسه ربنا اداه الكبرى المادية والبدنية فسيحج، يبقى يتعلم، يبقى واجب عليه في هذه الحالة تعلم فرضية الحج أركانا وواجبات وسنن فرض عين، يبقى في هذه الحالة فرض عين. إذن هي أحكام ثلاثة، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. طب وفروض الكفاية يقال فيها إيه في تعريف فرض الكفاية؟ ونذكركم بالجنائز، الصلاة على الميت وتكفينه وإقباله وما إلى ذلك، فكنا نقول فرض كفاية. وكذلك لو دخل شخص وألقى السلام، يبقى إذا رد البعض هذا السلام يبقى فرض كفاية، فهو مهم. فرض الكفاية ده معناه مهم، ينبغي الحصول أو تحقيقه دون نظر إلى فاعله، ما ننظرش إلى الفاعل من. يبقى لو واحد دخل الآن وألقى السلام وثلاثة أربعة ردوا هذا السلام، يبقى هم كفوا الباقي هذه المهمة اللي هي رد السلام، لكن من الذي أخذ الثواب؟ اللي قال اللي هو رد يبقى هو اللي يأخذ الثواب، والباقي لم يأخذ ثوابا، سقط عنه الإثم بفعل الآخرين. طب وإن الكل رد، الكل يأخذ ثواب، طب وإن لم يرد أحد الكل يأخذ. وهذا في مثل هذه الجلسة، جلسة علم أو في المسجد، إنما في يوم الجمعة، علشان إحنا برضو نتكلم عن أحكام. في يوم الجمعة داخل واحد من الباب والإمام على المنبر بيخرج وقال السلام عليكم ورحمة الله، نرد ما نردش بقى؟ أو ده يبقى الفقه بقى، ما نردش عليه لأن هو مخطئ، مخطئ في إلقاء السلام. واحد لما وقف في الحمام وواحد بخطط عليه وأجده في الحمام، يوم يقول له السلام عليكم، هو يرد يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما ينفعش، لا يرد عليه السلام. واحد يؤذن، المؤذن عندما يؤذن يلقى عليه السلام؟ لا، نلقي السلام على من هو جالس يعني لا يستمع لخطبة، لكن في درس علم أو في جلسة في المسجد يبقى ألي معنى فرض كفاية. فعلم المواريث لما نقول أو علم الفرائض حكم فرض كفاية بالنسبة لإخواننا جميعا، يبقى تعلمه وتعليمه بعد ذلك منه هتاخدوا عليه ثواب إن شاء الله ولا لا؟ تاخدوا ثواب إن شاء الله، لأنكم تعلمتم وعلمتم ما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعلموا الفرائض وعلموها. يبقى هذا بالنسبة للحكم. طب موضوعه بيتكلم في إيه؟ من واقع الكلام كده هيتكلم في إيه؟ في التركة، التركة وما يتعلق بها من حقوق. يبقى التركة لو سيب مال، يبقى هذا المال هيتعلق به حق الميت أولا من تجهيز وتكفين وحمل وإخبار ودفن، كل ما يتعلق به. لأنه هو لسه طيور، لأن هو في حياته كان يأكل ويشرب ويلبس ويسكن، يبقى من ماله. فبعد وفاته نأخذ من هذا المال الذي تركه، يقدم حق الميت أولا، ثم إن كان عليه ديون نخرج هذه الديون. طب إن كان وصى في حدود الثلث أو أقل، يبقى ننفذ هذه الوصايا، ثم ما بقي نوزعه بقى على التركة. يبقى موضوع علم الميراث التركة وما يتعلق بها من حقوق، معرفة نصيب الوارث، من يرث ومن لا يرث، المحروم من الميراث، المحجوب من الميراث، يبقى كل هذه الأمور تتعلق بالتركة. لكن الله يرحمه أو الله يرحمها ماتت وما سابش شيء، يبقى لا موضوع لعلم التركة هنا. لكن التركة إذا ما سابش حد، يبقى في هذه الحالة لا تركة ولا ميرة. الثمرة والفائدة، إيه اللي يحصل لنا من تعلم هذا العلم؟ إيه ثمرة علم التجويد؟ لما يجوا بعض الإخوة أو الأخوات في المساجد يعلموا الناس كيفية تلاوة القرآن، كيفية تجويد القرآن، إيه الثمرة؟ إيه الفائدة؟ إتقان التلاوة، معرفة مخارج الحروف، إعطاء الحروف حقها ومستحقها، إلى أن يقرأ القرآن صح، يرتل القرآن ترتيل سليم. ما فائدة دراسة علوم اللغة العربية، النحو والصرف وما إلى ذلك؟ بالنسبة للإنسان تقويم اللسان، عشان ما يجيش ينصب الفاعل ويرفع المفعول وتبقى شغلانا ملخبطة، انما يتقوم اللسان. فما فائدة دراسة علم الفرائض او المواريث؟ ايه الفائدة؟ يحصل لنا احنا كطلاب علم ملكة، موهبة بقى ربنا يدهلنا بهذا التعلم، تستطيع بها أن توزع الميراث أو التركة على أصحابها حتى لا تخطئ فتورث من لا يرث، أو تحجب من لا يحجب. يبقى معرفة هذه البنود ومسائل هذا العلم تديك هذه الملكة. ثم فائدة أيضا إيصال الحقوق إلى مستحقيها حتى لا تحرم أحد. لذلك نذكركم عندما نأتي لباب الحجب، قال ينبغي ألا يفتي، ألا يفتي في الميراث أي في علم الفرائض من لا يعرف هذا الباب، ده الحجب والعور والرد وكل هذه الأبواب. لماذا؟ لأنه قد يترتب عليه أنه يورث من لا يرث، أو يحجب من لا يحجب، ودي كلها مسائل تأتي تفصيلا في هذا العلم إن شاء الله. ولذلك مثلا لو قلنا مات وترك مثلا أولاد أخ شقيق، أولاد أخ شقيق، أولاد أخ، معنى كلمة أولاد كما سيأتي في المصطلحات، ماذا يقصد بالأولاد؟ بنين وبنات، ذكور وإناث. يبقى مات والتركة اللي سابها ما عندوش غير أولاد أخ، من الذي يرث من أولاد الأخ؟ سيد بنات وصبيان، ذكور فقط ولا ندي الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الذكور فقط لهم الميراث لأنهم عصبة، أما الإناث فلا ميراث له. ونيجي واحد يقول إزاي ده هم أخوات شققة، أخوات شقق، يبقى كيف لا يرثون؟ لأن هذا هو علم الميراث. يبقى الفائدة والثمرة بإيصال الحقوق إلى مستحقيها. ولذلك العقل ممكن يقول أيوة ده هم أخوات كانوا المفروض ياخذوا زي بعض، لكن مين يقول هذا الكلام؟ العقل. طب وأين التعبد بقى، وأين الشرع، وأين حدود ربنا سبحانه وتعالى؟ ولذلك ده بقى اللي يعمل مثل هذا الكلام يكون مستمر. لسه مين بقى يقول هذا كلام ان احنا نورث ده ولا نورثه؟ لو المساله بعقولنا كنا نقول ايوه هم اولاد اخ فياخذوا تلك تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يترك هذه المساله لايه؟ لعقولنا. ولذلك نذكركم بالقاعده اللي حفظناها ان شاء الله، ان الله تعالى لم يتعبدنا بمناسبات العقول ولكن تعبدنا بالايه؟ بالشرع المنقول، الشرع المنقول. يبقى ولذلك نص ربنا سبحانه وتعالى على هذه المسائل كلها حتى لا يختلف فيها اثنين ممن يعرفان هذا العلم او علم الفرائض. الجزئيه الاخرى في بعض مصطلحات هذا العلم، وبعض المصطلحات ان احنا قلنا ان احنا بنتحدث عن يعني كمقدمه لهذا العلم، وبعض المصطلحات هنتحدث عن كل مصطلح بعد ذلك في موطنه او موضعه تفصيلا. لكن يعني على سبيل المثال هندي بعض المصطلحات حتى اذا ما وصلنا بعد ذلك اليها تفصيلا نستزيد علما بمعرفته. فمثلا لو قلنا كلمه تركه، يبقى التركه هي ايه؟ هي ما يتركه الميت. وبالمناسبه كلمه ميت وميت نخلي بالنا منها برضو، لانها هناك ربما قلناها في صلاه الجنازه. الميت هو الحي الذي يصير الى الموت عقبة الموت، بدليل قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون. يبقى قال له ذلك وهو حي ولا هو ميت؟ وهو حي. يبقى كلنا ميتون بنص القران، انما ميت بسكون الياء. يبقى الاولانيه الياء مشدده بسكون الياء يعني ميت. من هو الميت؟ الذي فارق الحياه انتقل الى حياه اخرى، يبقى فاضت روحه وانتهى اجله، يبقى ده يقال عنه ايه؟ ميت. او من كان ميتا فاحييناه بلده ميتا حرمت عليكم الميته. يبقى لكن العرف الناس بتيجي تقول اللهم اغفر لميتنا. الميتنا يعني الاحياء كلها، انما اللهم اغفر لميتنا لهذا الميت، يبقى هذه يعني كناحيه فقهيه. فالتركه هي ما يتركه الميت من اموال، سواء كانت بقى اموال نقديه او في البنوك او عقارات او ارض او حقوق شرعيه تختص بالورثه، يعني يستطيعون التوارث فيها، وتتعلق بها امور اربعه تحدثنا عنها ونتحدث عنها بعد ذلك تفصيلا. الوارث، كلمة الوارث، الوارث اسم من أسماء الله تعالى، يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون، كلنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن المقصود بالوارث في هذا العلم من يستحق ميراث نصيب من التركة ولو لم يرث بالفعل حتى ولو ما خدش. ولذلك الفقهاء يتحدثون ويقولون الوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، هم يعددوا الورثة من الرجال، ويأتوا للنساء ويقولون والوارثات من النساء سبع لم يأتي بغيرهن الشرع. دي تفصيلا نعرفها بعد ذلك، لكن يعني الوارث هو من يستحق نصيب أو حصة من الميراث حتى ولو لم يرث، لكونه محروم من الميراث أو محجوب من الميراث. السهم، كلمة السهم يعني جزء معطى للوارث، نصيب معطى للوارث من التركة، زي مسألة المنبرية صار ثمنها تسعل. الفرض، كلمة الفرض، ودي ذكرناها لما قلنا الفرائض جمع الفرض. الفرض هو النصيب المقدر شرعا كالنصف، الربع، الثلث، الثمن، لا يزيد هذا النصيب الا بما يسمى بالايه؟ بالرد. لا لما نرد يكون فاضل شيء ونرد عليه، او ينقص بايه؟ بالعولة. فهنعرف ان الاثنين الرد والعولة عكس بعض تمام. الولد عرفناها بقى من شوية، كثير منا يعرفها في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. يبقى الولد ده ايه؟ يطلق على الذكر والأنثى، وما تناسل منهما بشروط معينة. يبقى الابن او البنت ده اسمه ولده الميت مباشرة، يعني ابن الميت او بنته مباشرة. طب ممكن يكون بواسطة؟ يبقى الابن تزوج وخلف هيجيب ايه؟ اولاد. يبقى اولاد ابن، يبقى اولاد الابن هياخدوا حكم الاولاد الصلبيين اللي هم من الصلب، يبقى دول اسمهم واسطة لانهم مكتوبين لاسم الجد اللي هو مات. انما اولاد البنت يبقى دول من ذوي الارحام ولهم وضع خاص. يبقى اولاد الابن كاولاد كالابن نفسه، انما والبنت الابن زيها زي البنت في حالة عدم وجود البنت. يبقى ده بالنسبة للاولاد. بالنسبة للفرع يراد به لما نقول فرع الوارث يعني الابن او البنت. طب قلنا فرع الابوين، فرع الاب مين؟ مين فرع الاب؟ لا، فرع الاب اللي نازل من الاب، يبقى الاخوة والاخوات. ان كانوا جايين من الاب والام يبقى دول اسمهم اخوة واخوات اشقاء. ان كانوا جايين من الاب بس يعني من زوجة اخرى نسميهم اخوة لاب. ان كانوا جايين من ام فقط اسمهم اخوة لام. ولذلك لما نيجي نقول مات وترك اخ، كلمة اخ تعني ايه؟ تعني اما اخ شقيق او اخ الاب او اخ الام لام. يبقى عندنا ثلاث اصناف من الاخوة وكل واحد له حكم في الفرائض. فلما يجي واحد يقول سب اخوة واخوات نقول له الاخوة والاخوات دول مالهم؟ اشقاء ولا الاب ولا الام؟ يبقى لازم نعرف حكمهم علشان نشوف مين منهم يرث ومن لا يرث ومقدار ميراث كل واحد. لو قلنا فروع الجد، مين فرع الجد بقى؟ يبقى العمام والعمات. يبقى العمام الذكور عصبة والعمات من ذوي الأرحام. لو قلنا الأصل، كلمة أصل حسب ما تطلق، احنا بنتكلم في علم الميراث، يبقى الأصل اللي هو الأب والأم. طب والأصل المذكر؟ يبقى الأب والجد الصحيح وانت طالب. طب والأصل المؤنث؟ يبقى الأم والجدة الصحيحة أيضا. العاصب بقى قلنا من شوية عليه من ليس له سهم مقدر، ليس له نصيب مقدر، فيرث كل المال إذا انفرط. يعني مات وترك ابن، الابن يأخذ كل المال. مات وترك أخ شقيق يأخذ كل المال. أو يأخذ ما بقي من أصحاب الفروض، فإن لم يتبقى له شيء فلا شيء له، برضه بشروط معينة. في ناس عصبة سنعرف درجات بعد ذلك اللي هي بنوة وأبوة وأخوة وإيه؟ عموما. يبقى درجة البنوة ثم الأبوة الأب والجد ثم العمومة ثم الأخوة ثم الرابعة اللي هي العمومة. هنعرف بعض المصطلحات أخرى من مثل الحجب والعول والرد. الحجب ده إما حجب لشخص، يعني واحد يحجب واحد يمنعه من الميراث، كما يحجب الابن أو الأب الإخوة والأخوات من أي جهة. أو حجب بوصف، لأن واحد قاتل، واحد حب يقتل أبوه ولا عمه ولا جده عشان يرث فيه، يبقى ليس لقاتل ميراث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى حجب بشخص أو بوصف. واللي محجوب بوصف ده بيسميه الفقهاء محروم، أي محروم من الميراث. وذوي الأرحام بنكتفي هم من ليسوا أصحاب فرع ولا عصبات. لهم أصحاب فرع علشان ربنا فرض لهم في القرآن مقدارا معينا، ولهم عصبة ياخذوا الباقي من أصحاب الفروض لكنهم يأخذون في المرتبة الثالثة أو الرابعة كمان كما سيأتي، أي عند عدم وجود أصحاب خلود أو عصبات، لعل يعني يكون بعض هذه الأمور المقدمات يعني وصلت إلينا إن شاء الله بسهولة على قدر الإمكان، ونستأنف لقاءاتنا بعد ذلك في علم الفرائض إن كانت الأمور بقية. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.